اخوتي في مثل هذه المرحلة التي تعيشها الامة يحتاج كل منا ان يقف مع نفسه وقفة. اني اطالبك الان بلحظة صدق مع الله، هل انت ايها المتلفت، هل انا سبب فساد هذه الارض وتعطيل التمكين لدين الله، ام انني سبب لإعلاء كلمة الله وإقامة شرع الله في الأرض؟ لو كانت الأمة جمعاء على مثل شاكلتك بذنوبك وبشهواتك وأيضا بطاعاتك وأعمالك وتصرفاتك، هل لو كانت الأمة على مثلك يمكن الله للدين؟ تستحق أمة مثلك أن يمكن لها وأن تعلى رايتها وأن تحكم بما أنزل الله؟ أين الأمة؟ إننا بحاجة إلى إيجاد أمة في البداية بالمعنى الحقيقي، أمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص، وصف أنه مرصوص أن كل أفراده على شاكلة واحدة. السر في أفرادنا،